قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاك يعني اختارك، وطهرك من الكفر أو من الأدناس على وجه العموم الكفر وغيره، واصطفاك على نساء العالمين. كررت كلمة اصطفاك، فهل الاصطفاء الأول غير الاصطفاء الثاني ولا كلاهما واحد؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال هو اصطفاء واحد وتكرر الكلمة، تكررت الكلمة للتأكيد على اختيار الله واصطفائه لمريم ابنة عمران، لمريم ابنة عمران. وبعض العلماء قالوا اصطفاك حين تقبل نذر أمك، حين تقبل نذر أمك بقبول حسن، والاصطفاء الثاني حين اصطفاك ليكون منك عيسى عليه السلام. فبعضهم جعلهما اصطفاءان، اصطفاء يوم أن ولدت هي وتقبل الله نذر أمها، واصطفاء الثاني يوم ولدت هي عيسى، اصطفاءان. وبعضهم قال اصطفاء واحد هو اختيار بما يشمله الاختيار من معاني كلها، فأكد على هذا بقوله اصطفاك واصطفاك إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. العالمين جمع عالم، وأحيانا تطلق العالمين ويراد بها العالم كله، السابقون واللاحقون، من أول مخلوق إلى آخر مخلوق، وأحيانا يراد العالم كله في زمان معين. وهذا هو الصحيح في هذه الآية، واصطفاك على نساء العالمين أي العالمين في زمانك، فهي أفضل نساء العالمين في زمانها. واللفظ يحتمل نساء العالمين جميعا، يحتمل هذا وذاك، فلا بد من مرجح خارج عن الآية. الآية لوحدها ما ترجحش، الآية تحتمل الاثنين، ولكن رجح العلماء أنهم عالموا زمانها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين، حديث علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. فوضح بذلك ان كل واحدة في زمان، ان كل واحدة منهما في زمان، خير نسائها في الأمة والعالم اللي كان موجود في وقتها مريم، وخير نسائها في الأمة والعالم اللي كان موجود في وقتها خديجة رضي الله عنها. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس ووافقه الذهبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء العالمين خديجة وفاطمة ومريم وآسية امرأة فرعون، وآسية امرأة فرعون، وآسية امرأة فرعون. هؤلاء الأربعة هن أفضل نساء العالمين باتفاق. مين هما؟ خديجة رضي الله عنها، ومريم رضي الله عنها، وفاطمة رضي الله عنها، وآسية امرأة فرعون. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. وهذه الأحاديث تبين أن مريم عليها السلام سيدة نساء عالمها لا نساء جميع العالم، ففي هذا الحديث تفضيل عائشة رضي الله عنها. وأخرج ابن عساكر عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس وينظر في سند هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع نسوة سادات نساء عالمهن، مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وأفضلهن عالما فاطمة. فلو صح هذا الحديث كان قاطعا للأمر، وتكون فاطمة هي لها الأفضلية رضي الله عنها على الإطلاق. الشاهد والمقصود أن من هذه الآثار بلا شك أن مريم لا تكون عليهن جميعا، إنما تكون على عالم إيه؟ زمانها، عالم زمانها. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهذا فيه إثبات اصطفاء الله واختيار الله، فنسأل الله أن يجعله وإياكم من المصطفين الأخيار. فإن الله سبحانه وتعالى يصطفي أقواما يجعلهم للمسجد، يصطفي أقواما يجعلهم متبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يصطفي أقواما يسألون عن الحلال والحرام، يتحرون الحلال ويبعدون عن الحرام، وآخرون يكلهم إلى أنفسهم، فتجدهم على المقاهي، تجدهم في الشوارع، تجدهم متسكعين، تجدهم مرتابين، مرتشين، زناه، أصحاب ربا. فنسأل الله عز وجل أن يصطفينا لطاعته، وأن يجعلنا على هدي نبيه، وأن يتوفنا على ذلك. فالمسألة تحتاج ذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى، استمرار دعاء أن رب العزة سبحانه وتعالى يمن عليك بذلك. إن الله اصطفاك وطهرك، وكذلك التطهير من الكفر والمعاصي والذنوب والأدناس كلها تحتاج إلى توكل شديد على الله، وطمع شديد في رحمته، ورجاء شديد في اصطفائه سبحانه. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك، اسمع إلى الموجبات للاصطفاء، حاجات اللي تخلي الإنسان فعلا يصطفى. فمن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا مريم اقنتي لربك، حد فاكر احنا قلنا يعني القنوت؟ اللي يعرف طول القيام، القنوت هو القيام الطويل، قوم يقف يصلي، يصلي الصلاة طويلة، فالقنوت طول القيام في الصلاة وطول القيام في العبادة، استمر في العبادة أوقات طويلة. فإما القيام بمعنى القيام، قيام الصلاة يعني صلي صلاة طويلة، قيم الليل وأطل القيام، قنوتي يعني قيمي قيام طويل. إيه المعنى الثاني القنوت؟ صدف الدعاء، الدعاء القنوت، الدعاء استمرارية في الدعاء. إيه تاني القنوت؟ الخشوع. يبقى صلي صلاة طويلة واذكر ذكر طويل واخشع خشوعا دائما. تفضل. الطاعة عموما تسمى قنوت، يعني خليك على طاعة وأطل في ذلك، واذكر أكثر الذكرى واخشع في هذه العبادات وهذه الطاعات. ده معنى كلمة قنوت. فقنت لله يعني واحد سخر نفسه لله، عبادة وطاعة، يصلي طول الصلاة، يكثر الذكر، يكثر الخشوع. واضح هو ده القانت. اللهم اجعلنا وإياكم من القانتين. ربنا مدح هؤلاء قال: والقانتين والقانتات. فالله ممن اصطفاهم أقوام يطيلون العبادة ويطيلون الطاعة ويستمرون عليها. اقنتي لربك، اقنتي لربك واسجدي واركعي. قيل تقديم السجود هنا على الركوع، إما لفضل السجود على الركوع، وإما لأن صلاتهم مثلا لم تكن بالترتيب الذي هو عندنا، وغير هذا لا نحتاج إليه لأن الواو لا تفيد ترتيبا، فقد يقدم وقد يؤخر الشيء، وليس معناه أنه مقدما، ولكن الله إذا قدم شيئا فيكون لتقديمه أفضلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ به الله. أو قال الصفا والمروة، ها؟ فالبدء بالصفا تقديم من الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الواو لا تفيد ترتيبا، ولكن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما قدمه الله عز وجل، بل وأعلن ذلك. فتقديم السجود هنا تقديم الله سبحانه وتعالى. فقالوا لأفضلية السجود: اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا ترى اركعي مع الراكعين يعني صلي في جماعة؟ هل معنى اركع مع الراكعين يعني صلي في جماعة؟ تحتمل ذلك، كما قال تعالى: واركعوا مع الراكعين في سورة البقرة. فاستدل بها شيخ الإسلام على من ضمن الأدلة التي ذكرها في وجوب صلاة الجماعة، من رب العزة قال: اركعوا مع الراكعين، ولا يراد بها يعني كن من الراكعين. فتركع معهم ليس شهود حالهم في حال الركوع، ولكن حالك يكون سجود وركوع كالراكعين الساجدين. هما قولان لأهل العلم. فالآية فيها دليل، وإن كان استبعده البعض، على مشروعية صلاة الجماعة. طبعا الأدلة كثيرة، لكن يضاف إليها هذا الدليل استئناسا به أم تأصيلا، خلاف بين أهل العلم. وقيل أنها تركع مع الراكعين يعني تكون راكعة كما يركع الناس، كما يركع الراكعون. واركعي مع الراكعين. طيب، ملاحظين يا أخواني أن رب العزة قال: يا مريم اقنتي اسجدي اركعي. أعمال إيدي كلها، يعني غالب معاني القنوت القيام الطويل والخشوع والدعاء، كلها معاني الايه؟ وهذا يبين منزلة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. فلسه الصلاة عنده ملهاش القيمة العالية جدا في خشوع وإقبال وحرص فرائض ونوافل وقنوت وطول قيام، يبقى لسه ما فهمش الإسلام. وللسه اللي بيقول يا أخوانا هي كل حاجة الصلاة، يقول له أنت مش فاهم حاجة خالص، دي أهم شيء في الدين. واللي بيقيم الصلاة بيقيم ما سواها أو يرجى له ذلك، واللي بيضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه. اللي لسه مش عارف يصلي إزاي، اللي لسه مش عارف يخشع إزاي، تأكد أنه بيضيع حاجات كتير. إذا كان جيل عمود الدين وأهم شيء في الدين بيضيعه، فهو لما سواه أضيع. اللي لسه مش قادر يضبط نفسه على أوقات الصلوات، كيف يضبط نفسه على سائر الطاعات؟ دي أسهل حاجة. عشان كده إذا لقيت نفسك مضيع للصلاة، مفرط في الصلاة، الصلاة مش هي الصلاة اللي الشرع أمر بيها، تعرف إنك بعيد جدا عن الدين. فالصلاة دي زي الترمومتر كده، تقدر تقيس بها انضباط الجسم، انضباط المؤمن، انضباط الإيمان، الصلاة. وعشان كده من أكثر ما يغفل عنه الناس لما يتقدم الناس إلى بناتهن وإلى أخواتهن، الصلاة. شوف صلاته عاملة إزاي، لكن والله ساعات بيصلي الجماعة وساعات مش عارف ايه، ساعات كذا وساعات كذا، وتجد ينكر الصلاة. تأكد أن يكون لحق ابنتك أضيع ولحق أختك أضيع. اللي مش قادر يمتثل الأمر من أحسن إليه الإحسان كله، رب العالمين سبحانه وتعالى، فكيف سيؤتي الخير لمن أحسنت إليه في وجه من الوجوه أو في ساعة من الساعات؟ مش ممكن. لما تختار واحد من التجارات للشراكة، اختار دايما صاحب الصلاة. أول سؤال تسأله: إيه أخبار صلاته؟ كثير من الناس يقول لك: وحافظ من القرآن. ده مقياس جيد، ولكن الأعلى منه بكثير جدا مسألة الإيه؟ الصلاة، هي دي عمود الدين. فانظر في صلاته أولا، شوفوا كده تقدم ده، قبه في صلاته، شوف صلاته عاملة إزاي، بينقر نقرا، بيصلي في أوقات غير الأوقات، ولا بيصلي في أوقاتها في جماعة في أول الصفوف. ده تخيير رب العالمين. عشان كده الصحابة فهموا المعنى ده لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر الصديق، اختار أبو بكر الصديق ليكون إماما له في الصلاة. لما اجتمعوا في سقيفة بني سعد، كانت الكلمة اللي خلتهم كلهم سكتوا ايه هي؟ أيرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاه لدنيانا؟ خلاص كله سلم، الدين وعمود الصلاة. والنبي لما حد يختار حد، اختار مين؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالصلاة يا أخواني مقياس دقيق جدا، فلازم نراجع أنفسنا، لازم نراجع أنفسنا قبل مقياس القرآن حافظ إيه، قبل مقياس دروس العلم وحضوره، مقياس الصلاة. ده رقم واحد، دي الفريضة بل أعلى الفرائض، دي اللي كانت بتميز المؤمن من المنافق. منافق: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ربنا بيوصفهم بكده. وفي حديث ابن مسعود: فلا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فكانت الصلاة دي مقياس إيمان ونفاق درجة إيمان. واعلم أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مرتين، مرة في الصلاة في الدنيا ومرة يوم القيامة، فمن أحسن الوقوف في الأولى حسن وقوفه في الثانية. فنسأل الله أن يعلمنا كيف نصلي وكيف نخشع في الصلاة وكيف نؤدي حق الصلاة، كيف نقيم الصلاة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، كل الصفات صفات صلاة. ذلك من أنباء الغيب، ذلك المذكور من خبر مريم وأمها وأمر الله لها، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والوحي احنا قلنا الإعلام بخفاء، اللي يعلمك بخفاء يعني غير حد ما يحس أوحى إليك، أو فلان أوحى إلي أن أخرج. وإحنا عادين كده، واحد بصصته وعمله كده يبقى إيه؟ حد اجتمع ولا حد لاحظ من عمله يهز راسي، لكن ده بصيته وعملت له كده براسي، ففهمنا أنا بقول له مخرج. يبقى أنا أوحيت إيدي، أعلمته بطريقة خفية، فهمني إزاي؟ فالوحي والإعلام بخفاء. وأوحى ربك إلى النحل، يعني أعلمه بطريقة خفية، واضح؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أعلمها بطريقة خفية، قد يكون بإشارة بكتابة برسالة. المهم ذلك خبر مريم وخبر أم مريم وكفالة زكريا وأمر الله لمريم، كل الأمور المذكورة ديت من أنباء الغيب نوحيه إليك يا محمد، وهذا يثبت رسالتك ويرد على هؤلاء سواء وفد نجران للكلام عنهم من أول السورة أو المناسبة والسبب بسببهم، ها، أو عموما النبي صلى الله عليه وسلم بيخبركم بخبر مريم ومرات عمران وزكريا. النبي صلى الله عليه وسلم لا كان بتاع تاريخ ولا كان بشاعر شيء من هذه الأشياء، فمن أين له هذا؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. وما كنت لديهم، فما كنت حاضرا عند أهل مريم، ها، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. يبقى في ناس ألقت أقلام، أيهم يكفل مريم، عشان يشوفوا مين اللي هيكفل مريم. لسه احنا ما دخلناش في التفسير، بس هذه بعد الآية الظاهرة. وما كنت لديهم، ما كنت عندهم، ما كنت حاضرا، ما كنت شاهدا، حين إذ يلقون، يعني حين يلقون أقلامهم. يبقى كان كل واحد كان ليه ايه؟ قلم، وكل واحد ألقى قلمه. ليه ألقوا الأقلام؟ ليروا أيهم يكفل مريم، مين يقوم بكفالة ما بكفالة مريم. دي لوحدها دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هيخبرهم ان كان تنازعوا قومها فيها مين اللي يكفلها، فقال زكريا انا احق بها لان خالتها عندي. تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة كالام، او قال ام خال ام اخوان، فاقرب الناس الى الام بالنسبة للولد الخالة. فزكريا رأى أنه حق بها لأن خالة مريم عنده، زوجة زكريا هي أشيع اللي هي أخت حنة امرأة تمام. فقال زكريا أنا حق بها لكون خالتها عندي، وهي أشيع أخت حنة أم مريم. وقال بنو إسرائيل نحن أحق بها لكونها بنت عالمنا، اللي هو مين؟ عمران. فاقترعوا وجعلوا أقلامهم في الماء الجاري، قالوا هنعمل قرعة. إزاي القرعة؟ كان لها شكل كده إن كل واحد جاب القلم بتاعه ألقاه فين؟ في البحر. قالوا الأقلام اللي هتمشي مع البحر، كل قلم عليه اسمه فلان، ده قلم فلان، ده قلم فلان، ده قلم فلان، يبقى مشيت، والقلم اللي هيدانه واقف هو اللي يكفل مريم. فجرت كل الأقلام إلا قلم زكريا وقف، فكفلها زكريا. قال الله سبحانه وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، حضانة مريم تكون لمين وكفالة مريم تكون لمين، وما كنت لديهم إذ يختصمون. لما حصل النزاع والخصومة بينهم في أمر مريم ومن يكفلها، كما كنت موجود. يبقى من قالك الخبر دوت؟ ليس إلا من السماء. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرهم بأمور لا يعلمها إلا الله، أمور غيبية. لما أقول لك على حاجة حصلت من كم ألف سنة وما ما ما عندي علة بتاريخ ولا بغيره. من أين لي هذا؟ ليس إلا وحي، ليس إلا وحي. فاستدل بل استدل بهذا على إثبات القرعة، وطبعا القرعة عندنا مثبتة بالسنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه. والاقتراع يا اخواني يكون عند تساوي الحقوق، الاقتراع بيكون عند تساوي الحقوق، لان بعض الناس بيستخدموه في غير موضعه. يقول لك نعمل قرعة، قرعة من مين ومين؟ هم زي بعض في الحق، ما ده احق من ده وده احق من ده. ده الكلام ده لما يكون كلهم في الحق ايه؟ الحق سواء، في الحق سواء. فما كانش النبي مثلا يعمل قرعة يشوف انا يقول انا الليلة عند مين ويعمل قرعة، لا ما يعملش قرعة دي. لكن ما يجي يسافر كلهم سواء، دي ولا دي ولا دي، فيعمل قرعة صلى الله عليه وسلم. واخدي بالكم ازاي؟ لو جه واحد جايب 10 من 10 واحد جايب 9 من 10 نعمل قرعة ما بينهم نشوف مين الاول؟ لا، نعمل قرعة لما الاثنين يجيبوا 9. اذا يا اخواني ما يفعله الناس اليوم يقول لك لا نرتبها ابجدي، يبقى اللي اسمه يحيى عمال يلعن ابوه اليوم اللي سماه فيه يحيى لانه جعله اخر اسم، واللي اسمه ابراهيم يبقى سعيد، واللي اسمه احمد يبقى سعيد لانه اول اسم. ده لا علاقة له. اذا استووا في الدرجات ده جاب 9 وجاب 9 يبقى القرعة تفصل بينهم. المدرس يبقى الناظر موجود، ولا المفتش، ولا المدرس الاول، ولا الطالبة اصحاب الحق، ونعمل قرعة واللي يطلع انتوا كلكم جبتوا 9 من 10، نشوف مين الاول ومين الثاني ومين الثالث بالقرعة، لانهم تساووا في الايه؟ في الحقوق. لكن لو جه واحد جايب 9.5 والتاني جايب 9.6 من 10 ونعمل قرعة عشان نشوف مين الاول، لا طبعا مش متساويين في الحق عشان تعمل قرعة. فالقرعة انما تكون عند ايه؟ عند تساوي الحقوق. ماشي يا نايم؟ تمام. ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. يلا كل واحد يكتب الايتين دولت او الثلاثة. واذ قالت الملائكة يا مريم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس في المهد وكهلا الصالحين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. البشارة سنة من سنن ربنا سبحانه، فنسأل الله عز وجل أن نسمع بشارته لنا بدخول الجنة. الله يبشر الأقوام ويبشر الناس بأشياء، وهنا بشارة من الله عز وجل لمريم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. جميل أنك تصدر الكلام بكلمة بشارة. أنا عندي خبر لك حلو. الطريقة دي طريقة حسنة ينبغي أن نستعملها، أنك تصدر الكلام بتبشير من تكلمه، لأن هذا من إدخال السرور على قلبك. طبعا الواحد يقول يسمع لكم أنا أجيب لك خبر حلو، تحس أنك صدرك انشرح، حتى لو بعد كده الخبر ما بيفرحش قوي، لكن انشراح الصدر هذه اللحظات أمر مطلوب شرعا. عشان كده البشارة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة ربانية. إن الله يبشرك بكلمة منه، بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وشرحنا قبل كده كلمة الله، وقلنا يعني كلمة الله من أمره، ولأنه كان بكن، مش كده؟ طيب، بكلمة منه، كلمة منه كن، فكان ما يسمى أو المسمى عيسى عليه السلام. بكلمة منه اسمه المسيح عيسى، المسيح عيسى. وأطال المصنف رحمه الله في بيان معنى المسيح، إما مسيح، خلي بالك دي على وزن فعيل، وخدنا كذا مرة أن وزن فعيل ممكن يكون بمعنى فاعل أو مفعول. يعني مثلا كريم يعني مكرم، طيب رحيم يعني راحم، اسم فاعل. ودود فعيل وفعول نفس الكلام، ودود هو اللي بيود ولا هو اللي بيود؟ هو يود الناس سبحانه، نعم ودود. ويوده الناس يعني يطرى واد أم مودود، قلنا فعول وفعيل، قد تأتي باسم فاعل وقد تأتي اسم مفعول، واضح على حسب السياق والمعنى والكلمة. هنا المسيح لو كانت بمعنى مفعول يعني ممسوح، وممكن بمعنى فاعل يعني ماسح، فقالوا من المسح لأنه مسح الأرض، أي ذهب فيها فلم يستكن بكن يدور. وقيل إنه كان لا يمسح ذاعها إلا برئة، يمسح صاحب المرض عنده برص فيبرأ، فسمي مسيحا يعني الذي يمسح ماسح. خلاص يبقى كده بمعنى ايه؟ فاعل. وقيل انه كان يمسح بالدهن الذي كان الانبياء، او يمسح بالدهن الذي كانت تمسح به الانبياء، ما ادري ايش خبر الدهن هذا. تفضل. لا ده هنا يمسح يمسح مش يمسح. طيب وقيل انه كان ممسوح، معنى ان ماسح ممسوح، ممسوح الاخمصين، يعني الاخمص الصابع لهم فيهم، ويعني ممسوح ما فيهوش الثنيات ديت، ممسوح الاصبعين. وقيل لان الجمال مسح، يعني ممسوح بالجمال. ولقيل انه مسح بالتطهير من الذنوب، وعلى هذا تكون بمعنى مفعول. يبقى إما بمعنى فاعل إنه مسح الأرض يعني طاف بالأرض، ولا مسح على المريض فبرئ، يبقى هنا مسيح بمعنى ماسح. وإما مسيح بمعنى ممسوح، الأربع معاني اللي بعدها بعرفه. يبقى هنا المصنف ذكر ست معاني، اثنان مسيح بمعنى ماسح فاعل، وأربعة بمعنى ممسوح. مسح إيه؟ مسح الأرض ولا مسح المريض؟ ممسوح يطار بالدهن، ولا ممسوح من الذنوب، ولا ممسوح الأخمصين، ولا ممسوح بجمال، أيا كان هذه المعاني. وقيل المسيح ضد المسيح، ضد المسيح، والمسيح الصديق يعني. وأما الدجال فسمي مسيحا، والمسيح الدجال والمسيح الدجال الاثنين صح، سمي الدجال مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين. يبقى كلمة المسيح ممسوح إبا أصبع ولا عين ولا ممسوح الذنوب هي اللي تحدد. عشان الناس بعضها بعضهم يسأل لك إزاي يبقى المسيح عيسى بن مريم وده المسيح الدجال؟ كلمة المسيح دي مش صفة بنفسها، ده معناها ممسوح. ممسوح إبا بالضبط، واخد بالكم إزاي؟ ممسوح الذنوب ولا ممسوح العين ولا ممسوح الأصبع؟ فمن إزاي ولا ممسوح بجمال يعني عليه سحنة الجمال؟ فالمسيح لأنه ممسوح أحد العينين، وقيل أنه يمسح الأرض أيضا، تعرفين ما يطوف الأرض فلا يمر على أخضر إلا صار يابسا، وغيرها من الأشياء التي تكون بين يدي المسيح الدجال نسأل الله العافية. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. عيسى ابن مريم، وإنما قيل ابن مريم مع كون الخطاب معها كان بيها مع أنه يولد من غير أب. لما قال لها أن بشرت ولد اسمه المسيح عيسى ابن مريم، قال لا ابن مريم أمال أبوه فيه، ففهم منها أنه يولد من غير أب. وجيها، الوجيه ذو الوجاه، يعني فلان وجيه وذو وجاه، عندنا ما هو فلان ده ليه وجاه، آه يعني واحد كده رئيس مجلس إدارة، وزير، محافظ، ليه مكان الناس يتكلم الناس تسمعه وكله يسكت، يجي كله يقفله مش عارف ايه، دي يسمى ذو وجاهة. دي وجاهة الدنيا، لكن في وجاهة في الدنيا وفي وجاهة فين؟ وجاهة وجيها في الدنيا والآخرة. فاحرص على وجاهة الدنيا كحرصك على على وجاهة الآخرة كحرصك على وجاهة الدنيا، بل أشد في وجاهة في الآخرة وفي ذلة في الآخرة. في وجاهة يجي واحد على كثبان عالي كده ومقامة على حاجة عالية خالص، يجي فلان على رتوة مكان مرتفع الناس كلها كده وهو ده في حتة عالية خالص يوم قيامة، فلان وتلاقي عليه ظل الناس كلها على الآلة وكل كده وده مظلل، يبقى ده ايه؟ وجيه في الآخرة. وجيه في الآخرة كل واقف يتحاسب وكله بيعرض العذاب، وده يخش الجنة يلا فلان من غير حساب ولا عذاب. فدي وجاهة في الآخرة، دي وجاهة في الآخرة. يبقى في رحلة الزحام في الدنيا ويقول فين فلان؟ طب اطلع تعالى ادخل. ايه ده واحنا يعني واقفين كلهم يعني مش مالين عينيك؟ اشمعنا فلان؟ فعلم ان فلان دي ليه ايه؟ ليه وجاهة، ليه مكانة عند اللي هندخل عليه دوت، مش كده؟ فوجيها في الدنيا والآخرة، فصلى الله عز وجل أن يجعلنا وجهاء في الدنيا والآخرة. قيل وجاهة الدنيا القوة، المنعة، النبوة، طاعة، وفي الآخرة الشفاعة. دي وجاهة، يبقى كل واحد ملي في نفسه وانت ليك شفاعة تشفع لفلان والفلان وفلان لعشرة المية العشرين لألف. دي وجاهة طبعا، منزلة، دي منزلة. وجيها في الدنيا والآخرة، وجيها في الدنيا والآخرة، ويكلم الناس في المهدي. المهدي اللي هو ما هو للصبي للرضيع، مش كده؟ المضجع اللي ينام فيه اسمه مهدي. وكهلا، ويكلم الناس في المهدي وكهلا، يعني الكهل كبير السن، وقيل بين سن الشباب والشيخوخة للاثنين، ولكن الكبير السن صح فين؟ أمجد الكبير السن صح عشر أمجد. طيب سين سؤال، متى مات؟ كان عمره كامل المسيح لما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه، لما حاولوا قتله ورفع الله كان عمره كام؟ طيب ثلاثينات اهو، ده كهل في ثلاثينات، ده يبقى كهل لسه باش كهل. طب يكلم الناس في المهدي وكهلا، هل تكلم عيسى كهلا؟ السؤال الجواب لم يتكلم بعده كهلا، فكان هذا دليل على انه سيبعث في اخر الزمان، في اخر الزمان، ويحكم بشريعة الإسلام كما جاء في الحديث الصحيح، وحينئذ يكون كلامه إيه؟ كهلا. ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. شفتوا عبد الصلاح حاجة عظيمة أخواني، يعني في نبي الله زكريا في يحيى قال ونبيا من الصالحين، وهنا يقول عز وجل ومن الصالحين. دي حاجة كبيرة جدا أنك تكون إنسان صالح ملتزما بالواجبات الشرعية مؤديا للناس حقوقهم كما شرحنا بالأمس. الصلاح ده صفة الأنبياء والمرسلين، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين كم صفة ذكرت لعيسى في هاتين الآيتين؟ واحد مسيحا، واحد مسيح سواء فاعل او مفعول، دي صفة له مش كده؟ ثانيا انه ابن مريم، انه من صفاته انه يولد لغير اب. وجيها في الدنيا وجيها في الآخرة، ليه مكانة، ليه منزلة، ليه نبوة، دي وجهة الدنيا. وجيها في الآخرة ليه شفاعة، ليه منزلة، ليه مقام. ومن المقربين صفة خامسة. ويكلم الناس في المهدي، ويكلم الناس كهلا، ومن الصالحين، دي كلها صفات لعيسى عليه السلام. كل واحد يكتب الآيتين دول في صفات عيسى عليه السلام التي بشرت به مريم، ونعم البشارة. أحذر يا أخواني مما يدور في خلد بعض الناس، وده من فتاوى الواحد سئل فيها كثير، تلاقي نفسه يعني مش مستريحة. وجيها في الدنيا والآخرة، من المقربين، من الصالحين، من كتر ما يرى من منازعاته مع النصارى صار ما لعيسى المكانة والمنزلة في قلبه. يا أخواني ده هيدخل في الكفر. الأنبياء والمرسلين دولت أعلى شيء، وركن من أركان إيماننا الإيمان بالأنبياء والمرسلين وبمكانتهم الرفيعة وصفاتهم الجليلة. فأوعى تاخدك المنازعات اللي تحصل والمناقشات والمحاورات مع اليهود والنصارى انك تبخس ابن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم حقه. ابدا ابدا. كل واحد من العزم من الرسل، الكلام ده مهم جدا، ولا نبي ولا يونس ابن متى، اياك انك تنظر تقول سيدنا يونس طب يعني انا خير من يونس ابن متى. النبي حذر من ذلك. ازاي يسيب قومه يروح ويبقى الى الفلك المشهور؟ ازاي يعمل هذا كله؟ هيدخلك في باب الكفر والخروج من الملة. الأنبياء والمرسلين أعلى شيء، فكل ما دار بخلدك بسبب هذه المهاترات انزعه عنك. خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل لك، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل